لأن البراق إنما ذهب به إلى بيت المقدس، والرسول أسرى به إلى بيت المقدس نص القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرم إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى، وهذا يفيد لأنه عرج به من مكة، وأن فيه اختصار. والبراق يعني كما مر في رواية ثابت أنه ربط بالحلقة، وأنه عرج به إلى السماء من هناك عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، يعني أنهم يعني يسألون عن الرسول، وأنه أحد الثلاثة بين الرجلين، لأنه كان في ثلاثة يعني مضطجعين والرسول بينهم. معه عمه حمزة بن عبد المطلب وابن عمه جعفر بن أبي طالب. فأتيت فانطلق بي فأتيت بطسم من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه. وهذا مثل ما تقدم في حديث أنس. الذي معه قلت للجارود وهو إلى جنبي. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه حتى حشي إيمان، ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه، فعملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا سماء الدنيا فاستفتح. يعني هذا فيها اختصار، لأن أول الإسراء ما حصل من مكة إلى السماء الدنيا، وإنما حصل إلى بيت المقدس، والبراق كما في الرواية السابقة ربط بالحلقة ومعرج به من هناك. نص القرآن على أن الإسراء إنما حصل إلى بيت المقدس أولا، وأن المعراج حصل من هناك. حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل قيل: من هذا ومن معك؟ قال: بعث إليه. قال: نعم. فقال وفتح لنا وقال: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم. وساق حديث ذكر أنه لقي بالثانية يحيى، بالثانية عيسى ويحيى، بالثالثة يوسف، لكن ما ذكر الأسود. نعم. وبالثالثة يوسف، والرابع إدريس، الخامسة هارون، ثم انطلقنا إلى الثالثة. وهذا مثل الترتيب، مثل الترتيب اللي حصل في حديث ثابت الأول، لأن عاد في السماء الدنيا، ثم ابن الخالة يحيى وعيسى في السماء الثانية، ثم يوسف في الثالثة، ثم إدريس في الرابعة، ثم هارون في الخامسة، ثم موسى في السادسة، ثم إبراهيم في السابعة. هو مطالب له. أتيت على موسى فسلمت عليه، قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي: ما يبكي؟ قال: ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. يعني هذا الذي حصل من موسى ليس حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وإنما هذا تعلم وتأثر لكون أنه أرسل إلى بني إسرائيل، وأنهم ما حصلت الاستجابة يعني له ويعني كما ينبغي، فصار يعني عددهم قليل بالنسبة لعدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث العرض الذي جاء عرض الأمم أنه رأى سوادا عظيما، قال: فظنت أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رفع لسواد عظيم فقال: هذه أمتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فموسى يعني يدل يعني هذا يدل على أنه أكثر الأمم أو أكثر تابع متبوعا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الذي قاله ليس يعني حسدا، وإنما هو تعلم وتأثر من كون بني إسرائيل ما حصلت منهم الاستجابة له، وأنهم كثروا الكفرة التي يريد والتي يحب ويود. ثم انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم، قال: ورأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ أنا قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، والظاهران النيل والفرات. ثم ذكر هذه الأنهار التي تخرج من أصل شجرة المنتهى، وأنهما نهران باطنان ونهران ظاهران، والباطنان من الجنة ومن أنهار الجنة، والباطنان هما النيل والفرات

بلا صدق عند الإحرام حتى لا يرى؟ لا صدق ما يوتر على الإحرام يعني كونه، ولكن يمكنه يغطيه بالرداء بينه وبين الوشم يعني رأي إليه خلاص يقول للطباع اللي فيه الطفحة. نعم للطباع ليس بواجب، للطباع ليس بواجب مستحب، فإذا كان أنه يعني يشط عليه يعني ذلك وترك للطباع لا بأس، وإن غطاه بشيء ما يضر، لأن تغطية الشيء من الجسد مثل جزء من الساق أو جزء من الفخذ أو جزء من الذراع أو جزء من العضد ما يوجد. يقول لي أبو شيخ كبير عمره قرابة 96 سنة الآن مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس إحرام، هل يصح له أن يحرم بملابسه العادية التي يلبسها مع العلم بأنه ليس عنده ثمن الشاة ليذبحها؟ يعني إذا كان فيها وهل يستطيع أن يمشي ويستطيع أن يتحرك يستطيع أن يمشي و يعني يطوف ويتحرك في إحرام، إذا كان